يفكرون به يعني شجاعتهم وبلاؤهم في الحروب. فهذه المغنيتان هاتان المغنيتان كانت تغني بهذا الشعر وهو من شعر الحرب، يعني موضوعه ليس موضوع الغزل ولا موضوع الحب ولا، وإنما موضوعه موضوع الحرب والفخر الذي هو من عادة العرب في في في في, في أشعارهم. فلذلك تقول تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، هذا يوم حرب عندهم. والعرب كانت تسمي طبعا المعركة إما بالماء الذي عليها وإما باليوم الذي فيه، مش ما نقول يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق، المناسبة في يوم بدر لأنه كان فيه بئر اللي هو بئر بدر كانت الموقع فيه، ويوم أحد لأنه كان المعركة بقرب جبل أحد، ويوم الخندق لأنهم حفروا خندق يعني، ويوم الفتح اللي هو فتح مكة، وهكذا يسمى اليوم بئر كالمعركة العظمى معركة الحطين نسبة إلى البلد، معركة القادسية نسبة إلى البلد التي كانت فيها، وهكذا. قالت أي أم المؤمنين وليستا بمغنيتين، يعني ليستا محترفتين للغناء، يعني ما هم فتيات هم من أهل الغناء المحترفات، وإنما على عادة الناس في أنهم البنات يحفظن هذا الشعر ويتغنين به، فهم ما هم من أهل الحرفة يعني. فتقول وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر لما دخل وراء الجاريتين تغنيان وأم المؤمنين جالسة وهذا يوم عيد، قال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله، قال هذا السؤال كنوع من الاستنكار، والمزمور الزمر هو تحسين الصوت كذلك، وإخراج هذا الصوت الذي يخرج من هذا يسمى المزمار، وقد يسمى المزمار كذلك تحسين الصوت كما قال النبي لأبي موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود وذلك من حسن صوته بالقرآن. فقال بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، يعني هذه العادة أن كل قوم كلهم يوم يفرحون فيه ويحتفلون فيه ويتبسطون فيه بالأمور التي عندهم يفرحون فيها، فهذا يوم هذا يومنا يوم الإسلام، وكان النبي أقر مثل هذا وأنه من الأمر المباح. فقال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، ومفهوم هذا وهذا عيدنا يعني سيباح لنا أن نفرح فيه بمثل هذا الذي أنكرته. الرواية الثانية وفيه جاريتان تلعبان بدف، فهذا يضيف إضافة وهو أن الجاريتان كانت تغنيان وكذلك معهم دف، دف العرب معروف تلعبان بدف. الرواية التي بعدها أن أبو بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، كان هذا في أيام منى، إذا ليس هو يوم العيد فقط وإنما أيام منى لهم الثلاثة، تغنيان وتضربان، تغنيان تحسين الصوت وتضربان آلته، ورسول الله مسجى بثوبه، يعني أن النبي كان معرض كذلك، هذا أمر مباح لكن النبي بذاته كان معرضا عن هذا، فكان قد تسجى بثوبه وأدار وجهه بالحائط، لا يعني لا يسمع ولا يلتفت إلى يعني هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر لما جاء انتهر الجاريتين وكأنه صرف فيهم ليعني يسكت، فكشف رسول الله عنه، يعني كشف رسول الله عن وجهه وتوجه إلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال دعهما يا أبو دعهما يا تهيجهما ولا تنهرهما فإنها أيام عيد لأيام. وقالت أي أم المؤمنين تضيف إضافة أنه يعني ليس هذا فقط هو الذي يعني أبيح في العيد، بل تقول أنه هناك حادثة أخرى، رأيت تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه. هنا الرؤية طبعا رؤية بصرية ورؤية علمية، تقصد هنا العلم يعني أن هذا أمر تعلمه وقد وقع ورأته، يسترني بردائه وأنا أنظر الحبشة من غرفتها، والحبشة معروفين وهم يلعبون لعبة الحرب عندهم اللي هو يرقصون بحرابهم، وأنا جارية يعني مدرسة صغيرة حديثة السن، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت 9 سنوات، ثم تقول لهذا قال فاقدروا قدر الجارية العريبة الحديثة السنة، يعني اقدروا قدرها، يعني قدروا أمر للواحد عنده جارية سواء كانت بنته أو أخته أو زوجة، فليقدر قدرها وأنها تحب له وهي في هذه السن، فليسمح لها بالأمر المباح الذي يعني أقره النبي وأباحه صلوات الله عليه وسلم. قال فاقدروا قدر الجارية العريبة، العريبة اللي هي المتحببة يعني التي تحب اللعب واللهو الحديثة السن اليسر. الرواية التي بعدها رواية عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة والله تقسم بالله لقد رأيت رسول الله يقوم على باب حجرتي، وكان حجرتها ملاصقة لمسجد النبي، والحبشة يلعبون بحرابهم، لعبة الحرب عندهم الحراب والحربة معروف، عبارة عن يعني خشب هذه من البامب وتوضع فيها حديدة مدببة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه، يعني النبي يسترها بردائه ويخلفه لكي أنظر إلى لاعبهم، ثم يقوم من أجلي، يعني يقف من أجلي حتى يسترني فأقف خلفه حتى أكون أنا التي أنصره، يعني ما يقول لي خلاص كفيتي اكتفي، وإنما يتركها حتى تمل هي وتترك النظر. ثم تقول بعد هذا فقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو، يعني عندما تكون تحرص على اللهو وتحبه. الرواية الأخرى أيضا قالت أم المؤمنين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد فاضطجع على الفراش، يعني لما النبي رأى هذا وهذا أمر الله مباحا هو لنفسه يعني أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فاضطجع على الفراش وحول وجهه يعني إلى جهة الحائط، فدخل أبو بكر فانتهرني يعني زجرني وزبرني عن هذا الأمر الذي أنا فيه، وقال مثمر الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعه، فلما غفل أي النبي نام غمزتهما فخرجتا، غمزتهما يعني أشارت إليهما بدون كلام حتى لا توقظ النبي فخرجتا من المكان. يتقول وكان يوم عيد، هذا أمر آخر، يلعب السودان بالدرق، والسودان الحبش لأنهم يعني سود البشرة، بالدرق والحرارة، الدرقة اللي هي الترس الذي يكون في اليد والحربة تكون باليد الأخرى، فالدرقة تحمي يعني الجسم والوجه والحربة للوجه، هذه الدرقة وسيلة الدفاع والحربة وسيلة الوجه، يلعبان يلعب وال وال وال ويلعب يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله تقول يعني نسيت يعني هو هذا سألت النبي أو قال لي تشتهين تنظرين هو الذي عرض، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرضي، يعني النبي يحمس ويشجع اللاعبين هؤلاء من الحبشة ويقول لهم دونكم، يعني دونكم هذا اللعب فأزيد فيه، يعني يا بني أرفدة هذه نسبته لهم الحبشة. يقول حتى إذا مللت ملت من النظر، يعني قال حسبك يعني سؤال الاستفهام، يعني هل اكتفيت بالنظر، قلت نعم، قالت الهدية. الرواية التي بعدها رواية أيضا أم المؤمنين قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، يزفنون الزفن هذا هو الرقص مع يعني مع القفص مع الحراب والطرب، يزفنون في يوم عيد في المسجد يعني يرقصون بها، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لاعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم، هي التي ملت وقالت النبي يعني ولم يعني فإن النبي ما زجرها ولا خلها كده. الرواية الأخرى هذا عبيد بن عمير يقول أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراه، هنا جزمت بأن اللعابين هم الحبشة الذين يلعبون في المسجد، وددت أني أراهم، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه، يعني أن وجهها كان هنا بين أذن النبي وبين عاتقه تنظر من هنا وهي خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلعبون في المسجد. الرواية الأخيرة رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها. يعني يبدو أن عمر لم يكن مثلا رأى النبي أو ظن أن النبي يعني لم يعني ينكر عليهم أو سكت حياء ولم ينكر عليهم إنكارا شديدا وأن مثل هذا لا يجوز فأطلع الحصباء وحصبهم بها. الحصباء اللي هي الحجارة الصغيرة فحصبهم بها فقال له رسول الله دعهم دعهم فرأه النبي وقال دعهم يعني كف النبي عمر أن يعني يسيرهم وقال دعهم دعهم. هذا الحديث برواته في فوائد أن مثل هذا الغناء الذي هو ليس فيه دعوة للفاحشة ولا ذلك أنه أمر يجوز لكن يستحب لذوي الهيئات الابتعاد عنه كما النبي ابتعد عنه صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر يعني كرهه وقال مزمر الشيطان وإنما أقره النبي لمثل النساء والصغيرات اللي هي حريصات على الله وكان هذا في يوم عيد. كذلك جواز أن يصنع في المسجد مثل هذا لأن النبي بنام أقر يعني هؤلاء الحبشة أن يلعبوا على هذا النحو. كذلك جواز نظر المرأة إلى النساء إذا لم يكن ثمت يعني فتنة ولا صورة من صور الحلاف ومثل هذا طبعا لم يكن يعني فيه شيء على هذا. وقد استفاض الإمام النووي رحمه الله في شرح يعني هذا الحديث والوقت طال بنا نكتفي اليوم بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين. كلام الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الكتاب التاسع من الجامع الصحيح الإمام مسلم رحمه الله وقال كتابه صلاة الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الاستسقاء. قال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. هذا حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه بهذه برواياته. أولا فيه وصف لفعل النبي في الاستسقاء وأنه خرج إلى المصلى والمصلى هو مكان فضاء كان خارج البناء من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يصلي في العيدين وكذلك أحيانا كان يصلى فيه الجنائز، وكذلك كان يخرج فيه للاستسقاء صلوات الله وسلامه عليه. خرج رسول الله إلى المصلى فاستسقى، ومعنى استسقى أن طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، أي طلب نزول المطر. وحول رداءه حين استقبل القبلة، يعني أن النبي حين استقبل القبلة للدعاء أنه يعني خطب الناس واجها لهم ظهروا إلى القبلة، ثم لما أراد أن يدعو صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة وحول رداءه. قيل حول رداءه يعني جعله ظهرا لبطن، جعله ظهرا لبطن يعني ما كان يلي جسمه وجعله خارجا، وقيل حول رداءه وجعله ظهرا لبطن وأعلى لأسفل، يعني ما كان أسفله جعله أعلى. وسيأتي الحكمة في معنى تحويل الرداء. رواية الحديث الثانية، خرج النبي إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه، ومعنى هنا قلبه يعني معناه جعله ظهرا لبطن، وصلى ركعتين، هذه صلاة الاستسقاء بعد يعني أن خطب صلى الله عليه وسلم. الرواية الثالثة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، نفس المعنى. والرواية التي بعدها يقول خرج رسول الله يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره، جعل إلى الناس ظهره يعني عند الدعاء يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه، ثم صلى ركعتين أي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة. سنة هنا يقصد بالسنة يعني أنه أمر مستحب وليس فرضا واجبا، والصحيح أنه إذا تعين يصبح فرض، كان يكون فيه جذب وفيه قحط للناس ويطلب الناس هذا من الإمام، لأن الإمام هو الذي يقوم بهذا، فعند ذلك يجب عليه أن يستسقي. واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا، ففي إجماع أنه يعني تسن صلاة الاستسقاء، لكن في خلاف بين أهل العلم. من الاستسقاء سنة، يعني الاستسقاء سنة بالدعاء، يعني قد يكون بعضهم قال بالدعاء، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا، فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة، وقول أبي حنيفة لا تسن له صلاة، بل يستسقى أو يستسقي بالدعاء بلا صلاة. يبدو أنه لم يصله يعني الأحاديث هذه، حديث عبد الله بن زيد في أن النبي صلى، وأخذ بحديث دعاء النبي وهو على المنبر يستسقي، هو حديث أنس بن مالك، وسيأتي. فيبدو أنه لم يصله هذا الحديث، ولذلك قال بأن يعني فأنه لا تسن صلاة لصلاة الاستسقاء، بل بالغ بعض الحنفية وقالوا صلاة الاستسقاء بدعة ولا تجوز. وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة، أن الصلاة ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة رحمه الله، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. في أحاديث كثيرة جاءت بأن النبي دعا دون أن يصلي، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر للصلاة أو ذكر الصلاة، فبعضها محمول على نسيان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها، يعني النبي كان في الخطبة للجمعة فلا تسن الصلاة للاستسقاء في وقت الجمعة مضافة للجمعة، وإنما صلاة الاستسقاء إنما هي في غير وقت الصلاة، ولذلك كان يخرج النبي في غير وقت الصلاة المفروضة فيذهب إلى المصلى ويصلي ويستسقي صلى الله عليه وسلم. وبعضها بعض هذه الأحاديث كان في الخطبة اللي هي دعاء يعني للجمعة ويتعقبه يعني الدعاء الصلاة للجمعة فاكتفى بها، ولو لم يصلي أصلا كان بيان لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا الاستسقاء ثلاثة أنواع، يعني الشافعية، أحدها الاستسقاء بالدعاء لغير صلاة الدعاء، أن يدعو بأن يعني ينزل الله تبارك وتعالى هذا المطر لغير صلاة الدعاء. الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في إثر صلاة مفروضة، وهو أفضل من النوع الذي قبل، أن يعني يكون في صلاة مفروضة أو في وقت الجمعة فيدعو الله تبارك وتعالى بأن يعني يسقيه، هذا الثاني وهو أفضل من الدعاء لغير صلاة. الثالث وهو أكملها، أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين، ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة للشر ونحو ذلك من الطاعات. يعني يدعو الإمام والمصلون يدعون إلى أن قبل ما يخرجون للمصلى من يعني يتصدقون، يكونون صيام أو يصومون، يعلنون التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك الإقبال على الخير، أن كل هذه إنما هي يعني المؤهل والسبب في إنزال المطر كما قال تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ينزل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى يعني هو يعني داعي إلى أن ينزل الله تبارك وتعالى المطر. يقول إنه قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وفي الرواية الأخرى وصلى ركعتين، فيه استحباب الخروج للاستسقاء للصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، أبلغ في الافتقار لأن في الصحراء ما في فراش، يكون في الأرض، يكون في تواضع، يكون في غير خارج عن البناء، فكل هذا في إظهار الافتقار الله تبارك وتعالى والتواضع، لأنها أوسع للناس، لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع. وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها أثناء الدعاء للاستسقاء، قال أصحابنا: يحوله في نحو ثلث الخطوة الثانية، يعني ما وقت التحويل؟ فبعض أهل العلم يقول في ثلث الخطبة الثانية يحوله، وذلك حين يستقبل القبلة. قال: والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الخصب والغيب. يعني قالوا هذا معنى التحويل أو حكمة التحويل، لماذا حول النبي رداءه؟ فقالوا هذا نوع من التفاؤل، كأن هذا يعني قلب للحال، يعني الحال التي كنا عليها يغيرها الله تبارك وتعالى إلى خير. ممكن أيضا يفسر بأن هذا من التواضع، يعني من التواضع أن الإنسان يكون يقلب رداءه، ورداءه الذي يلبسه بصورة معتدلة هذه يعني، فإذا لبسه مقلوبا ظهرا لبطن أو رأسا على عقب، فعقب يجعل ذيله أعلى ورأسه أسفل، فيكون هذا أدعى إلى يعني التواضع والخضوع للرب سبحانه وتعالى. يقول الحديث، يقول النووي: فيه الحديث دليل للشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء في استحباب تحويل الرداء، ولم يستحبه أبو حنيفة. أبو حنيفة ما استحب هذا، وذلك أنه لا يرى أن أصلا يعني الصلاة في الفضاء للاستسقاء. ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام، وهذا هو الصحيح أن المأمومين يفعلونه كذلك وليس الإمام وحده، وفيه قال الإمام مالك وغيره، وخالف فيه جماعة من العلماء. وفيه في هذا الحديث إثبات صلاة الاستسقاء والرد على من أنكرها. إذن خلاصة الأمر أن صلاة الاستسقاء في الفضاء في المصلى مشروعة، وأن النبي فعل هذا صلوات الله وسلامه عليه، دعا لها بقوله وفعلها بفعله صلى الله عليه وسلم، وأنها صلاة ركعتين كسائر الصلوات، وفي خطبة يخطب فيها خطبتين، وأنه يدعو يعني في أثناء الخطبة ويحول رداءه في أثناء الدعاء أو قبل الدعاء يحول رداءه، وتحويل الرداء قد عرفنا الحكمة منه. الباب الأول باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن شعبة عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطاي. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث حديث أنس في بيان أن النبي في دعاء الاستسقاء كان يبالغ في رفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى يرى بياض إبطيه، يعني وأنه كان يشير إلى السماء بظهر كفيه صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا يجعل ظهر الكف إلى يعني إلى السماء أعلى. نقرأ شرح الإمام النووي يقول قوله استسقى أي طلب السقيا، وفي أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها، فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها أي الصلاة قبل الخطبة، وقال الليث بعد الخطبة، وكان مالك يقول به، ثم رجع إلى قول الجماهير يعني أنها قبل الخطبة. قال أصحابنا ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا، وجعل الخطبة أولا ثم الصلاة بعدها، أو صلى أولا ثم الخطبة بعدها، يعني أنا كله صح، لكن جماهير أهل العلم على أن يعني الخطبة قبل الصلاة، ولكن الأفضل على أن الصلاة قبل الخطبة، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد، فقال به الشافعي وابن جرير، وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول، وقال الجمهور لا يكبر، وهذا هو الصحيح لأنه لم يأتي يعني بخصوص صلاة الاستسقاء تكبير. واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلى في العيد، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة وفي كونها قبل الخطبة. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وخيره داود بين التكبير وتركه، ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة، وذكر البخاري وأجمع عن استحبابه وأجمع أنه لا يؤذن لها ولا يقام، لكن يستحب أن يقال الصلاة جهرا، لكن هذا الاستحباب كذلك يعني لا دليل عليه، وإنما هناك لا شك أن هناك دعوة إلى الاستسقاء، يعني النبي دعاهم إلى أن يخرجوا للاستسقاء، ويستحسن أن يعين هذا يعني قبل يوم أو يومين، يعين للناس يعني الميعاد ليخرجوا. قوله أخبرني عباد بن تميم المازري أنه سمع عمه المراد بعمي عبد الله بن زيد بن عاصم المتكرر في الرواية السابقة. قوله أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة في استحباب استقبالها للدعاء ويلحق به الوضوء والغسل والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها. صحيح أنه يعني ما دام ما أتى في هذه بخصوص الأشياء يعني دليل على أن النبي كان يستقبل بها القبلة، فلا يستقبل بها القبلة حتى لا يكون هذا من يعني البدع. فقول الإمام النووي أنه يلحق به يعني بدعاء في أنه يعني يدعو وهو متوجه للقبلة الوضوء والغسل، يعني أنه إذا أراد أن يتوضأ استقبل القبلة، وإذا أراد أن يغتسل، وإذا أراد أن يقرأ القراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات، أما الأذان فحسب،

وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرج حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود أو بجود. وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت الصحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. وحدثنا يحيى بن يحيى قلنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. هذا حديث عظيم برواياته عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد بوب له الإمام النووي بقوله باب الدعاء في الاستسقاء. نستعرض إن شاء الله الحديث برواياته. حديث أنس أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هذه دار كانت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد بيعت في قضاء دينه فسميت دار القضاء لها. دار القضاء الدار التي بيعت في دين عمر بن الخطاب، والدين الذي عليه هو ما كان قد يعني أخذه في ولاته من بيت المال، وأمر بعد ذلك ابنه أن يرد كل ما يعني راتب له المفروض له. فأنس طبعا يصور هنا أن منين كان داخل هذا الرجل. طبعا دار القضاء ما أصبحت اسمها دار القضاء إلا بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يكن في عهد النبي دار تسمى دار القضاء، وإنما أردت فقط أن يبين يعني الجهة التي دخل منها ذلك الرجل والنبي يخطب ورسول الله قائم يخطب. إذا دخل وقت الخطبة والنبي في خطبته صلى الله عليه وسلم، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، يعني أنه لم يجلس وإنما وقف واستقبل النبي وهو قائم، يعني الرجل قائم. ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال، المال طبعا كل ما يتمول، ويقصد الأموال طبعا الإبل وما عندهم الإبل والمواشي وما عندهم، وانقطعت السبل. فادعوا الله يغثنا، هنا فادعوا الله يغثنا جعل يعني صيغة الشرط، يعني إن دعوت الله تبارك وتعالى أغاثنا الله عز وجل، وذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال يغيثنا وإنما قال يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذه الصورة الثانية من صور الاستسقاء، وهو الدعاء فقط بطلب الغوث. وهذا النبي دعا بدون صلاة، وكان النبي طبعا كان في صلاة الجمعة. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قطع. يقول عندما دعا النبي بهذا الدعاء يقول: ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. القزعة هي قطعة صغيرة من السحاب، وسميت قزعة لأنها قطعة، ومنه النهي عن القزع يعني في الرأس، هو أن يترى أن يحلق رأس الصبي ويترك فيه يعني شعر. يقول: ما نرى في السماء من سحاب ولا حتى قطعة صغيرة قزعة، وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. يقول: ما بيننا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين السلع كله فضاء، سلع جبل سلع معروف في يعني جهة جنوب الغربي للمدينة. يقول: ما الشمال الغربي للمدينة ما في أي، يقول فضاء بيننا وبين المسجد وبين السلع، يعني حتى يظهر شيء إن في شيء مختفي خلفه شيء. يقول: أبدا ما في شيء منا إلى سلع، لا يوجد أي شيء. فلذلك ترى السماء كلها يعني ليس فيها سحاب. يقول: فطلعت من ورائه يعني من وراء جبل سلع سحاب، قل جاء السحاب من خلف الجبل مثل الترس. مثل الترس، الترس هو ما يترس به الفارس ليحمي وجهه، اللي هي الدرقة، وتكون باليد اليسرى يعني يحملها ليحمي وجهه، يعني أنها جد صغيرة يعني لا أكبر شيء 30 سنتيمتر قطره. سحابة يقول صغيرة نراها في السماء مثل الترس رؤية العين. فلما توسطت السماء، لما جاءت في وسط السماء انتشر، وجدنا هذه السحابة اللي مثل الترس انتشرت من وسط اليد وكبرت من ذلك المكان. ثم أمطر. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. يقول ظلت تمطر حتى أسبوع كامل، سبت أسبوع، ما نقول جمعة وسبت يعني عبر عن أسبوع يوم، فسبت كامل يعني أسبوع كامل من هذه الجمعة إلى التي بعدها، والمطر ما زال مسكنا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. نفس الباب دخل رجل كذلك في الجمعة التي بعدها، ورسول الله قائم يحدث، فاستقبله قائما كذلك، وقف قائما استقبل منه، فقال: يا رسول الله هلك في الأموال، أي من كثرة ما نزل من المطر، وانقطعت السبل، يعني أن السيول التي جرت هنا وهناك قطعت من السبل من ناحية إلى ناحية. فادعو الله يمسكها عنه، ادعو الله يمسك يعني هذا المطر عنه. قال: فرفع رسول الله يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم حولنا، حول المطر حوالينا في البراري يعني والكفار، ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب. الآكام جمع أكمة، والأكمة هي تلة المرتفعة من الأرض، والضراب دونها أرض تكون تلة لكنها دون الأكمة، وبطون الأودية بطن الوادي. وهذه كلها أماكن اللي هي أماكن نبات، أفضل أماكن نبات العشب والشجر ومنابت الشجر، يعني حيث ينبت الشجر. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول: فانقلعت هذه السحابة التي استمرت أسبوعا بمجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، انقلعت عن المدينة، وخرجنا نمشي في الشمس، وخرجنا من الجمعة نمشي في الشمس بعد أن مكثنا أسبوع كامل وهذه يعني السحابة تغطر. يقول شريك راوي: يقول سألت أنس بن مالك، هو الرجل الأول، هذا الرجل الأول الذي قال هلكت الأموال وتقطعت السبل، هو نفس الأول، فقال: لا أدري يعني هل هو ذلك الرجل أم غيره. الرواية الثانية قال أصابت الناس السنة، السنة هو القهر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، وهذا في تأكيد بأنه كان خطبة جمعة وأنها كانت على المنبر، إذ قام أعرابي، الأعرابي وهو ساكن البادية من العرب، فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث كله بمعناه، وفيه قال النبي اللهم حوالينا ولا علينا، في الرواية السابقة حولنا حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرج، يعني النبي يقول اللهم حوالينا ولا علينا ويشير بيده، فتقوم تنقشع الصحابة من الجهة التي يشير بيده النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تفرج تشقق. يقول حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، يقول حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، أن المدينة كأنها يعني السحاب قطع من فوق المدينة وبقي السحاب متراص حولها، وأصبحت مكان المدينة كله فارغ من السحاب، كأنه مجوب، يعني السحاب مقطوع قطع وبقيت يعني ما حول المدينة سحبوا عليه الأمطار. يقول حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وهذا تحقيق لدعاء النبي اللهم حوالينا ولا علينا، يعني المطر يكون حوالينا ولا يسقط على المدينة. يقول سال وادي قناة شهرا، وادي معروف هذا قناة ومازال معروف هذا، إذا سال يسيل يأتي من الطائف ويمر بالمدينة ويمر في طريقه، يقول هذا الوادي ظل يسيل شهرا كاملا، شهر كامل يعني تجري فيه الماء، ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. تقول كل واحد يأتينا من ناحية، واحد يأتي من شمال المدينة، واحد من الجنوب، يأتي من جهتنا، يأتي من هنا، إذا جاء المدينة كل واحد يقول الأرض يعني قد أمطرت، أو هذا الجهة كلها أمطرت. الرواية الثانية قال أيضا رواية أنس قال أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. واحمر الشجر من شدة العطش وهلكت البهائم، وساق الحديث كله بمعناه، وفي رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة، تقشعت عن المدينة عن السحابة، انقشعت وتقشعت لها كأن شيء يزيلها عن المدينة، فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. يقول نظرت إلى المدينة والمطر يعني حواليها وهي يعني لا ينزل المطر عليها ومجوب عليها، في مثل الإكليل، كأن يعني كأنها لبست إكليل. الإكليل هو اللباس الذي يغطي نواحي الرأس، كما يلبس طوق من الزهر أو الورد، أي يسمونه إكليل، إكليل مثل التاج، تاج يحيط بالرأس. فيقول رأيت المدينة وكأنها يعني السحاب عليها يعني كما الإكليل على رأس اللبس، وإنها لفي مثل الإكليل. في الرواية الثانية فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي آخر. يقول مكث المطر وبدأ يعني سيول تجري هنا وهناك، حتى إن الرجل الشديد يقول يعني تهمه نفسه أن يأتي، يقول هو يخاطر يعني بقطع الماء ولا ما يخاطر إذا الشديد، فطبعا الضعيف لا مجال له بأن يقطع المطر، يبكث هنا ولا انقطع به الحال وانقطع. يقول أما الشديد هو يقول لا أنا بدي أرسل لأهلي، فيقوم يخاطر فيقطع السيل حتى يأتي أهلي، وهذا من شدة نزول المطر واستمراره حتى أنه قطع الطرق على هذا المطر. حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي، يعني يحاول ويتردد يخاف أن يقطع يعني السيل فيقطع. الرواية الأخرى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والمنبر واختص الحديث وزاد فرأيت الصحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. يقول رأيت الصحابة يتمزق يعني تشقق ويبتعد كأنه الملاء، الملاء اللي هي يعني هذه الشرشف أو قماشة كبيرة حين تطرى، شلون تطويها بسرعة لأنها قماش لين، فإذا أخذته وطويتها على طول بسرعة تنقشر. يقول رأيت الصحابي يتمزق ويبتعد كأنه الملاء حين تطوى. الرواية الأخيرة قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، حسر ثوبه يعني عن كتفه وخرج إلى المطر ليبلل جسده صلى الله عليه وسلم حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. نقرأ شيء من شرح الإمام النووي. قال باب الدعاء في الاستسقاء، قوله دار القضاء. قال القاضي عياض سمي دار القضاء لأنها بيعت في قضاء إلينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش. بني عدي سخذ من قريش، فعمر بن الخطاب عدوي، فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة قضى بينه. ماله بالغابة أو ماله بالغابة، الغابة مكان يبعد عن المدينة نحو 20 كيلومتر وكان له أرض في الغابة، فباعه كذلك ليقضي دينه، وكان دين عمر 28,000، وكان يقال لها دار قضاء دين عمر، ثم اختصروا فقالوا دار القضاء، وهي دار مروان، يعني أخذها بعد ذلك مروان بن الحكم، أصبحت لما اشتراها معاوية جعلها دار للحكم. وقال بعضهم هي دار الإمارة وغلط، لأنه بلغه أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة، والصواب ما قدمناه هذا آخر كلام القاضي. طبعا هي أصبحت دار الإمارة في مرة، لكنها سميت دار القضاء لهذا اللي لأنها بيعت في دين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قوله إن دينه كان 28,000 غريب، فالغلط والصحيح المشهور أنه كان 86,000 أو نحوه، هكذا رواه ابن البخاري في صحيحه، وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيره. قوله ادعوا الله يغثنا، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا، هكذا هو في جميع النسخ، أغثنا بالألف، ويغثنا بضم الياء من أغاث يغيث رباعي، والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء، أي أنزل الله المطر. قال القاضي عياض قال بعضهم هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث، وإنما يقال في طلب الغيث اللهم غيثنا. قال القاضي يحتمل أن يكون من طلب الغيث، أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا، كما يقال سقاه الله وأسقاه، أي جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما. قوله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا في استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، وقد قدمنا بيانه في أول الباب، وفيه جواز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المخصوصة، واغترت به الحنفية وقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع له، نفكر أنه هو فقط هذا الاستسقاء المشروع له دعاء، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وليس كما قالوا بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة، وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع، فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع ثابت، والله تعالى. قوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هكذا هو مكرر ثلاثا، ففي استحباب تكرر الدعاء ثلاثا. قوله أي قول أنس ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، هو بفتح القاف والزاي، وهي القطعة من السحاب وجماعتها قزع كقصبة وقصب. قال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الخريف، طبعا في بعض البلدان في الخريف يكون السحاب مقطع مو سحابة يعني كبيرة متصلة. قوله وما بيننا وبين سلع من دار، هو بفتح السين المهملة وسكون اللام، وهو جبل بقرب المدينة ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى لإنزال المطر 7 أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب. هذه معجزة طبعا من المعجزات وبيان كرامة من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه بمجرد أن دعاه فإن الله تبارك وتعالى استجاب دعوته في الحال دون أن يكون هناك سبب يعني ما جاء من المطر، فإنه لم يكن بالمدينة كما يقول أنس ما كان بالمدينة ولا سمامات فيها قزع، وإنما جاءت هذه السحابة الصغيرة فبقيت في وسط السماء ثم هي امتدت، وهذا على غير العادة، فإن السحاب الممطر إنما يأتي ركام، يعني سحابة تتبع سحابة تتبع سحابة ثم يأتي ويتراكم في السماء ثم ينزل المطر. أما أن تأتي سحابة صغيرة ثم تتوسط السماء ثم هي بذاتها تكبر وتكبر وتكبر ثم تنزل المطر أسبوعا فهذا معجزة وبيان للجميع. وفي يوم الجمعة أن النبي بمجرد ما دعا استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه على هذا النحو بغير سوي ظاهر، فقد خلق الله تبارك وتعالى له العادة، وكذلك خلق له العادة كذلك عندما دعا قال اللهم حولنا ولا علينا، فإنه في الحال انقشعت السحاب وبقيت المدينة يعني كليل السحاب حولها ولا يسقط فيها يعني قطر. فهذا أمر لا شك أنه بيان يعني صدق هذا النبي وكرامته على ربه سبحانه وتعالى وآية ودليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. مراده بهذا يعني مراد أنس أن يخبر عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر 7 أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن. وهذا معنى قوله قول أنس وما بيننا وبين سلم من بيتي ولا دار، أي نحن مشاهدون له وللسماء وليس هناك سبب للمطر أصلا. قال ثم أمطرت، هكذا هو في النسخ وكذا جاء في البخاري أمطرت بالألف وهو الصحيح وهو دليل المذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال مطرت وأمطرت لغتان في المطر، يعني يقال مطرت السماء وأمطرت السماء صح. وقال بعض أهل اللغة لا يقال أمطرت بالألف إلا بالعذاب كقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة، والمشهور الأول، ولفظ أمطرت تطلق في الخير والشر تعرف بالقرينة، قال الله تعالى قالوا هذا عارض ممطرنا وهذا من أمطر والمراد به المطر في الخير لأنهم ظنوه خيرا، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به إلى آخر الآية ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء من أمر ربها. قوله قول أنس ما رأينا الشمس سبتا هو بسين مهملة ثم باء موحلة ثم مثنى فوق أي قطعة من الزمان، وأصل السبت القطع قوله، وطبعا قطعة من الزمان هي الأسبوع قلنا كما يقال جمعة وسبت. وقد جاء أنه ما رأينا الشمس أسبوعا جاء إذن تفسيره من كلام أنس نفسه رضي الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم حين شك إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار اللهم حولنا، وفي بعض النسخ حوالينا وهما صحيحان، ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال قد قطعت وخلقنا نمشي. في هذا الفصل فوائد، منها المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به، يعني أنه مو بعد شهر أجاب الله دعاه إنما في التو واللحظة بمجرد ما دعا يعني حقق الله تبارك وتعالى دعاه، فمعنى هذا متصلا به حتى خرجوا في الشمس. وفيه أدبه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا تضر ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه وهو بطول الأودية وغيرها من المذكور. قال أهل اللغة الآكام بكسر الهمزة جمع أكمة ويقال في جمعها آكام بالفتح والمد، ويقال أكم بفتح الهمزة والكاف أو أكم وب بضمها وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية، وأما الضراب فبكسر الضاء المعجمة واحدها ضرب بفتح الضاء وكسر الراب أو ضرب، وهي الرواب الصغار. وفي هذا الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرر به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء، يعني لا تشرع صلاة لرفع المطر، وإنما الصلاة فقط للاستسقاء، وإنما الدعاء يدعى لرفع المطر لا. قوله فانقطعت وخرجنا نمشي هكذا هو في بعض النسخ المعتمد، وفي أكثرها فانقلعت وهو المعنى. قوله فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، قد جاء في رواية البخاري وغيره أنه الأول، يعني في رواية البخاري نعم أنه نفسه. قل فدخل ذلك الرجل يعني من ذلك الباب وقال يا رسول الله كذا وكذا، فدل على أنه نفس الرجل الأول الذي دعا النبي إلى المطر، هو الذي دعا إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى. قوله أصابت الناس السنة أي قحط. قوله فما يشير بيده إلى حيث إلا تفجرت أي تقطع السحاب وزال عنها. قوله حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، هي بفتح الجيم وإسكان الواو بالباء الموحدة وهي الفجوة، ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديرا حولها وهي خالية منه. قوله وسال وادي قناة شهرا، قناة بفتح القاف اسم لوادي من أودية المدينة وعليه زروع له، فأضافه هنا إلى نفسه. وفي رواية البخاري وسال الوادي قناة، وهذا صحيح عن البدن، والأول صحيح وهو عند الكوفيين على ظاهره، وعند البصريين يقدر فيه محذوف. وفي رواية البخاري وسال الوادي وادي قناة. قوله أخبر بجود هو بفتح الجيم أو بجود وإسكان الواو وهو المطر الكثير. قوله قحط المطر أو قحط المطر بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها أي أمسك. قوله وحمر الشجر كناية عن يبس ورقها وظهور عودها. قوله فتقشعت أي زالت. قوله وما تمطر بالمدينة قطرة هو بضم التاء من تمطر وبنصص بقطرة. قوله مثل الإكليل هو بكسر الهمزة، قال اللغة هي العصارة أصبت على الرأس يعني، وتطلق على كل محيط بالشيء. قوله فألف الله بين السحاب وما كفنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، هكذا ضبطنا وما كفنا، وكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه ضرب. وذكر القاضي فيه أنه روي في نسخ بلادهم على ثلاثة أوجه ليس منها هذا، ففي رواية لهم وبلتنا ومعناه امطرت. قال الأزهري يقال بل السحاب بالمطر بل والبلل المطر، ويقال انهلت أيضا. وفي رواية لهم وملتنا بالميم مخفف الله مخفف القاضي، ولعل معناه أوسعتنا مطرا، وفي رواية ملأتنا بالهم. قوله تهمه نفسه ضبطناه الوجهين، فتح التاء مع ضم الهاء وضم التاء مع كسر الهاء تهمه نفسه، يقال هم الشيء أهمه أي اهتم به، ومنهم من يقول همه أذابه وأهمه غمه. قوله فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملا حين تطوى، هو بضم الميم وبالمد، والواحد ملا بالضم والمد، وهي الربطة كالملحفة الريطة، وهي الريطة كالملحفة، ولا خلاف أنه ممدود في الجمع والمفرد. ورأيت في كتاب القاضي قال هو مقصور الملا، وهو غلط من الناس، فإذا كان من الأصل كذا كذلك فهو خطأ بلا شك، ومعناه تشبيه انقطاع السحاب وتجليله بالملاءة المنشورة إذا ضرب. أما حديث الآخر حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، معنى حسر يعني كشف، أي كشف بعض بدنه، ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، يعني أنه مخلوق جديد، يعني أنه خلق خلقا جديدا. فتحول يعني الماء من السحاب إلى المطر هذه خلق جديد، فيقول هو حديث عهد بربه يعني حديث عهد لأن الله تبارك وتعالى خلقه، أي بتكوين ربه إياه، معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. وقيل أنه أيضا حديث عهد بربه أنه نازل من السماء، والله في السماء سبحانه وتعالى. وفي الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر، يعني يكشف جزء من جسده طبعا إلا العورة حتى يناله المطر على جسده تبركا به. واستدلوا بهذا وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيء لا يعرفه أن يسأل عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.